السؤال 45 يقول: ذكرتم بارك الله فيكم طائفتين من الطوائف المغالية في القدر، هما القدرية المعتزلة والجبرية، هل يوجد طائفة ثالثة أم لا؟ لأننا درسنا عن طائفة الأشاعرة، أعني هل الأشاعرة داخلين في الطائفة المغالية في القدر أم لا؟ هو الكلام في القدر يأتي على هذين المعنيين تقريبا، وهم إما نفي القدر وإما الغلو في الإثبات. فالقدرية غلوا في مجال نفي القدر أو التنزيه كما يقولون، والجبرية غلوا في الإثبات حتى توصلوا إلى الجبر وإنكار فعل العبد. الأشاعرة عندهم إشكال في، يعني هم يقولون بقول أهل السنة بإثبات الخلق والمشيئة والكتابة قبل ذلك والعلم، يثبتون ذلك، لكنهم يخطئون في مسألة الخلق، فهم يجعلون فعل العبد ليس له أثر في وجود الفعل، ليس له أثر في وجود الفعل، فيغلون في مسألة إثبات الخلق ويقولون إن المؤثر في وجود الفعل هو إرادة الله وليس فعل العبد، وهذا يعني يلحقهم به بسببه بعض أهل السنة إلى في الجبرية، يعني هي جبرية غير ظاهرة، لكنهم لأنهم يثبتون الخلق ولكنهم يغلون في هذا فينكرون أثر إرادة العبد في وجود الفعل. فهذا الذي يعني جعل أهل السنة، بعض أهل السنة، أو يعني يجعلهم يقربون جدا من الجبرية، ولذا يصفهم بعض أهل العلم بالجبرية.